موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا بنى الإسلام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابن الإسلام يحفظ لسانه. قال تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ابن الإسلام يحفظ لسانه ويخاف منه، ولا يوجد على وجه الأرض شيء أحوج للسجن من اللسان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من نجا؟ قال: أملك عليك لسانك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الطويل بعدما قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، وبعدما قال: ألا أدلك على أبواب الخير، قيام الليل والصيام والتهجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. لسانك، لدرجة إن معاذ بن جبل ماذا قال؟ قال: أو مؤاخذون بكل ما نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، وفي رواية على مناخيرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ من الممكن أن يقول شاب: لا، كده حيكون هناك تضييق ويكون هناك لا، ها ما نقوله ليس بتضييق، بل ما نقوله تيسير ورحمة. أين التيسير والرحمة؟ في قبرك بين يدي الله سبحانه وتعالى. سوف تحاسب على ألفاظك، وسوف يقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فاللسان تحاسب عليه، والكتابة أيضا إحدى اللسانين، الكتابة إحدى اللسانين، فلابد أن تدرك هذا المعنى. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. إذا كان الإنسان محافظا على لسانه ومحافظا على جوارحه من الوقوع في الفواحش، يضمن له صلى الله عليه وسلم الجنة. وقال يونس ابن عبيد عليه رحمة الله: خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما، صلاته ولسانه. صلاتك حافظ عليها، ولسانك يحتاج إلى انضباط. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الألسنة مغارف، والقلوب كالقدور، والألسنة تغرف. لذلك احذر من لسانك. فكم من إنسان قال كلمة صار بها كافرا كسب الدين، كم من إنسان قال كلمة وهي كتبت عليه أنه منافق، قال كلمة أشعلت الحياة ودمرت مجتمعات وأفسدت بين الناس. لذلك استقم كما أمرت، وحافظ على لسانك وعلى أقوالك، فأنت محاسب. لذلك قال سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. ياه، من تكلم فيما لا يعنيه حرم من الصدق. يا الله. قال الحسن ابن صالح: فتشت الورع فلم أجد في شيء أقل من اللسان. الورع الحقيقي إنك تحافظ على لسانك، واللسان لربما يجرح أشد من الخناجر وأشد من السيوف. لذلك قال مالك عليه رحمة الله: ما أكثر أحد قط فأفلح. ما أكثر أحد قط يعني من الكلام ولم يحافظ على لسانه فأفلح. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما هو أبلغ من ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لازلت بخير ما دمت صامت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. نحن لا نمنعك من الكلام، لكن نحذرك من البذاءة وأن تطلق للسانك العنان فيقودك إلى المهالك. ابن الإسلام محافظ على لسانه، يراعي شعور الناس، يتقي الله عز وجل في جوارحه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.